وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-808-88-3 على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله. من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الضروريات الخمس ومنها النفس، ما هي الضوابط الشرعية لحماية النفس المعصومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصل حرمة الدماء، حرمة الدماء إلا بشرعية، فالأصل أن دماء المسلم حرام ودم المعصوم من أهل الذمة حرام إلا بمخ شرعية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثي: بالزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فتحريم الدماء أمر مستقيم في الشرع والشرائع كلها إلا بمشرع. ولهذا قال الله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق. فالذين يقدمون على قتل أبرياء ويسفكون دماءهم تحت أي ذريعة قالوا فعلوها، كل هذا كذب وباطل واحتيال، وكله افتراء وباطل، وتحرز على استباحة الدماء البريئة بلا موجب شرعي. الشرع حرم عن ذلك، حرم قتل النفوس بغير حق لا مؤمن ولا غير مؤمن. قتل النفس بغير حق الأمر محرم شرع إلا بدين شرعي. أما سفك الدماء بهذه الطريقة الموحشة المروعة فإن هذا دليل قسوة قلوب أولئك وشرهم وضلالهم، وأنهم مبدأ هدام وفئة باغية ضالة خارج طريق مستقيم، يأتون بالناس ويقتلونهم عمدا وعدوانا ذبحا كما يذبح الشاة بلا خوف من الله ولا خجل من خلق الله، ويدعون أن هذا إسلاما، والله يعلم أن الإسلام منهم بريء وهم براء منه بهذه الخصال الذميمة المقيتة التي ما أنزل الله بها من سلطان، شوهوا سمعة الإسلام. وكأن يقولون إن الإسلام دين سفك الدماء، وهذا كله من الخطأ والضلال. فالإسلام ليس حريص سفك الدماء، بل حريص على حقن الدماء. ولهذا أمرنا الله أن إذا دعونا أهل الكتاب إن أسلموا وإلا دفعوا جزية مع الأمن مع أمنهم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. عاش غير المسلمين بدون الإسلام في عهد رسول الله، في عهد عمر وعثمان وبكر، في عهد بكر وعمر وعثمان وعلي، عاش غير المسلمين مع المسلمين في أمان واحترام لمن احترم دين الإسلام وخضع لأحكامه، فما كانوا يعتدون على أي إنسان لا نصراني ولا يهودي إلا بأمر شرعي. أما التعدي على النبي هذه الصفة فالإسلام بريء من هذه الأخلاق الرذيلة التي لا مبرر لها. الإسلام في مبادئ كلها قام على التوضيح وعلى النص والتوجيه، ولم يقم على سفك الدماء، إنما قام الدعوة إلى الله بالحكمة والبصيرة والقدرة الصالحة. وإن قاتل من قاتل دفاعا عن عقيدته، لكنه لم يجعل سفك الدماء قوة تقربها إلى الله، بل هذا من هؤلاء المجرمين الضالين الطاغين المفسدين الذين استبان لكل ذول عقل فساد وشرهم، وأنه أمة خبيثة تخضع لتعاليم وتوجيهات خارجية يلعن بعقولهم ويسخرونهم في هذا الأمر العظيم الخطير. فليكن على حذر أن سفك الدماء أمر محرم شرعا، اتفقت شرائع على تحريمه، فلا يجوز إقدام على الله بوجه شرعي. وأما التعدي على الناس فهذا ظلم وعدوان، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. أذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-80-88-3. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، في هذا السياق يسأل الأخ عبد المنعم محمد يقول: أرجو شرح الحديث التالي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، المسلم الكامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه، أي سلموا من شر لسانه، فلم يسبهم ولم يشتمهم ولم يستهزئ بهم ولم يسخر بهم، سلموا من لسانه، سلموا من فلم يغتابهم ولا يسعى بينهم بالنميمة ولا يسعى بالوشاية، بل هو محترم للناس كاف لهم عن شر لسانه. ويده كذلك، أن يسمى يده لا يسبق بها دما ولا ينهب بها يتلب بها مالا ولا يغتصب بها ولا يسرق بها ولا يخط بها سوءا، بل يده كافة عن الناس سائبًا للناس، سالمون من شر لسانه وسالم من شر يده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذه الهجرة الحقيقية أن تهجر ما حرم الله عليك، إن هذا أمر مطلوب من جميع المسلمين، لأن الهجرة الأصل والانتقال من ذلك ودار الإسلام هذه خاصة بمن ضاقت به البلاد، لكن الانتقال من الكفر والإسلام هذا أمر مطلوب من هو قادر على ذلك، وبعضهم قد لا يقدر، لكن هجر ما نهى الله عنه أمر متمكن كل إنسان أن يهجر ما حرم المعاصي والآثام ويتقي الله في نفسه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى الأسئلة أو نبدأ الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج. هذا أبو أحمد من الرياض يقول: تتطلب بعض الأعمال الدوام وقت صلاة الجمعة، مثل يعني الحراسة أو الأطباء أو غيرهم، يقول: ما حكم من يؤجل صلاة الجمعة ويصليها ظهرا في هذه الحالات؟ هذه حالة اضطرارية، من كانت أعمالهم وساعات العمل توافق يوم الجمعة فهم معذورون بالأعمال، الأطباء، رجال الدفاع المدني، رجال المرور، أي جهة لها متعلق بمصالح الناس، فإن في ذلك اليوم من تعذر عليه الجمعة لارتباطه بهذا العمل الحساس فإنه لا مانع يصليها ظهر ومعذور بذلك. سؤاله الآخر يقول: إذا أجبر المسؤول في العمل الموظفين على العمل وقت الصلاة حتى وإن كان معهم غير المسلمين وقت الصلاة، يقول: ما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ يعني كيف يجبرهم بالعمل؟ كيف؟ من يوم الجمعة مثلا وقت الصلاة، إذا كان هذا فرض من يجبرهم المسؤول عن العمل، وإذا كان العمل متعلق بذاتهم وأنه لو تركوا العمل لا ترتب عليه ضياع الأعمال، هذا عذر شرعي. نعم، طيب بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر، لكن ينبغي للمسلم أن يراعي شعورهم وأن يقزم الورديات، مثلا أناس المصر الأسبوع يصلون الأسبوع الآتي، يعني يروح بينهم حتى لا يستمر ترك الجمعة، يجعلهم يعني على فترات لكي إذا فاتوا الجمعة هذه ندمة الأخرى. طيب هل يصلونها ظهر يا شيخ؟ نعم ظهر. طيب هذا سائل آخر يقول بالنسبة للسقط أو الفرط الذي أكمل 13 أسبوعا أي 91 يوما والذي تشكلت أعضاؤه، كم هي أيام النفاس بالنسبة لأمه؟ هم يقولون إن إن عدة إن النفاس يقع يعني أن يعتبر النفاس إذا وضعت إذا ألقت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، وأكثر وأول ذلك 81 يوم، فمثلا 90 يوم وقد وضعت ما تكون فيه صورة خلق إنسان، فإن هذا يعتبر نفاسا تجلس إلى أن ينقطع الدم أو تكمل 40 يوما. وبالنسبة لها إذا أرادت أن تؤدي العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف، ما دام الدم موجود إلا إذا كمل 40 يوما. نعم، هل يصلى على السقط في هذه الحالة؟ هم يقولون السقط الذي يصلى عليه إذا بلغ 4 أشهر وصلي عليه. يعني إذا اعتبر، طيب متى تعتبر الروح قد دخلت هذا الجسد؟ نفخ الروح. نعم. يكون بعد 120 يوما، لما في حديث مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة ثم 4 علقة ثم 4 مضغة ثم يسأل الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيدا. نعم، نذكر الأخوة بهاتف البرنامج 011-800-8833. هذا السائل يقول بارك الله فيكم، رمز لاسمي بميم صاد، يقول ما هو الثواب والأجر الذي يعود على المتوفى من الصدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالصدقات الجارية المستمر عطاؤها من مسجد بناه، مستشفى أسسه، بآبار حفرها، طرق سهلها، أوقاف خيرية لأوجه البر والتقوى، تعليم القرآن، إسعاف المتزوجين وإعانتهم، كل هذه أعمال صالحة تجري له وهو في لحده. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من أسئلة الأخ الكريم يسأل حفظكم الله، يقول ما دور المسلم إذا سمع غيبة في أحد من عباد الله في مجلس ما؟ ينصح إخوانه ويقول يا إخواني كفى بنا أن نهتم بعيوب أنفسنا ونصلح شأننا ودعونا اغتياب الناس، من له عليه من يرى من المخطئ يتصل به يناصي وجهه، دعونا أن تكون أعراض الناس فهكذا مجالسنا، اشغلونا بغير ذلك، أعطونا عيوبا فينا كامنة نتوب إلى الله منها، أما أن نشغل أنفسنا بعيوب الآخرين ونغتابهم فيسري أحد المتسامعين بهذه الكلمات إلى بالنمامة إلى من قيل فيه ثم يصل العداوة بين الناس، فإن الغيبة ينشأ منها النميمة والنميمة تفرق المجتمع المسلم. نعم، نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة، أم محمد من الرياض. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ أنا سويت عملية قبل تقريبا 3 أسابيع وما أدري أني حامل، كنت حامل يوم سويت العملية لي 3 أسابيع كذا، والدكتورة تقول لي الجنين فيه تشوهات، هل يجوز يا شيخ أني أنزله ولا لا؟ على الأم خطر بوجوده؟ إيه دكتور، أنا مسوي عملية هم، يقول الدكتور لازم يعني تمتنعين عن الحمل فترة. إذا كان يترتب على العمل على العملية إلحاق وضرر بالأم فلا مانع. جزاك الله خير. الحين يا شيخ لي تقريبا بالحمل 1 أسبوع. ما في شيء إن شاء الله. جزاك الله خير، حياكم الله، بارك الله فيكم. أبو عثمان من الخبر يقول ما هي ضوابط النصح والإرشاد ومن هو المخول بالنصح؟ النصح والإرشاد له ضوابط. نعم. أولا قبل كل شيء الإخلاص لله، بأن يكون سبب نصيحتك ودعوتك إلى الخير خالصا لله، لا تريد به جزاء من الخلق ولا زل، وإنما توجه الله لأنك تحب أخاك المسلم فتحب له من الخير ما تحب نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فالنصيحة بالإخلاص لله قال شيء، ثم ثانيا أن تسلك الطريق المناسب وتعلم حال هذا منصوح وما هو الأسلوب المناسب له، لأن كل له أسلوب يناسبه، فالعالم له أسلوب يناسبه والجاهل له أسلوب يناسبه. والله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على وعي مني ومعرفة بحال من أدعوهم. فلا بد أن تعلم حال منصوح، ما هو الأسلوب المناسب معه، ما هي الطريقة توصل إلى نصيحته وموعظته وتذكيره، وأن يكون أمر سرا بينك وبينه غير مكشوف، حتى يعلم أن قصدك الحق وأن هدفك الإخلاص، والله يتولى أمر الناس. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر، معنا الأخت سهالة من الرياض. نعم، السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله. يا شيخ أنا عندي سؤال، ما حكم القزع للبنات؟ لأنه في بنات يسوون قزع. قزع؟ القزع للبنات. نعم. ما يصلح. ما المرأة تبقي شعرها، ما يصلح هالشيء. نعم. كثير عندي بنات يحلقون صورهم ويسوون قزع. طيب، كما قال سمعت. ما يصلح شيء. شكرا للاتصال. حتى الذكر إما أن يقصه كله أو يترك كله، أما أن يأخذ بعضه فهذا لا يصلح. نعم، حتى الرجال. نعم. طيب سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا يسأل ويقول: هل من كلمة توجيهية لمن ينتقد ثوابتنا والعلماء والمجتمع؟ يا إخواني، الانتقاد خطأ كله. المسلم مو بينتقد، المسلم ينصح يعظ يرغب في الخير ويراهب من الشر. الانتقاد لا يصلح، أنت مهمتك أن تنصح وتوجه لا أن تنتقد، لأن المنتقد قد يبين الأخطاء لكنه لا يحاول إصلاحها، هذا لا يصلح. المهم يا المسلم إذا عرفت الخطأ أن تسعى في إصلاحه وتبيينه للمخطئ بينك وبينه لكي يجتنبه. أما الذين ينتقدون بلادنا بالهواء النفوس، هؤلاء حاقدون علينا، يحسدون نعمة الله علينا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله، يقول فينا أقوانا كاذبة ملؤوا الكذب والافتراء والدجل، لا حياء من الأخ من الله ولا حياء من خلقه، يفترون الكذب والأباطيل والله يعلم أنهم كاذبون. يقول فينا ما يسفينا مجتمع مبارك، مجتمع ملتحم مع قيادته، مجتمع متماسك، مجتمع متربع على الإسلام، ونسأل الله الثبات على ذلك. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ. والأخطاء، نعم، نحن غير معصوم من أخطائنا، صحيح. لكن الأولى أن أبين الخطأ، أما أنتقد وأسب وأطعن وأشتم في مجتمع كله وأصبه بالأوصاف الخبيثة كما يسلكه بعض الكتاب، هدانا الله وإياهم، بعض الكتاب العرب وبعضهم هؤلاء الذين في صحف مجلاتهم ينتقدون هذه الدولة بنقد سيء كاذب مبني على حقد وجهل لا على علم وبصيرة. نعم، حفظكم الله. الأخ سيف القحطاني يقول: نريد من الجهة الشرعية نصيحة من سماحة الشيخ للذين يستهترون في أنظمة المرور سواء بسرعة أو قطع إشارة أو تفحيط ما يؤدي إلى إزهاق الأنفس. يا إخواني، وجود المرور نعمة، في وجود المرور مع هذه السيارات العظيمة الأعداد الكبيرة، وجود المرور نعمة وأنظمته نعمة، والأنظمة مراعا فيها المصالح العامة، فينبغي التقيد بها والخضوع لها. أما التمرد عليها والخروج على الأنظمة هذا خطأ، هذا نظام يكمل توفيق الله سلامة النفوس والممتلكات، نظام يكمل سلامة النفوس والممتلكات ويعيش الناس باستقرار وأمان. أما لو ترك الناس وفوضاهم لتعدوا على بعضهم البعض وأهلك بعضهم بعض، انظر بعض هداهم الله وإياهم في السياقة، ربما تراه في الشارع أحيانا وقد تجاوز الرصيف وسار بسيارته إلى الطريق الثاني من الحماقة وسوء القيادة والسرعة التي جنونية لا مبرر لها. فالمرور وأنظمته فيها خير، نسأل الله يوفق القائمين على ذلك وتطبيق النظام المروري على المخالفين وعلى المتهورين. وكذلك لكن فحيطني وأمثال استاذ الله ينبغي لجعل المرور أن يحاسب أولئك وأن يأخذ على أيديهم وأن يطبق النظام بالسحق المسرع والمتجافي لا عذر والمتجافي بهذا يعطيهم فرصة غير محمية. لا بد أن نقوم ونفرضه على المخالف القوة لا يعلم الناس أن ينظم رأيه مرأي سماحة الشيخ عبد العلي من الطائف. نعم تفضلي. عندي سؤال واحد يا شيخ. ما هو؟ نعم. قبل فاتني رمضان طيب يعني عام 1434 ايه بعد صوم شهر 8 كان عندي صمت الا يومين وباقي 5 ايام وجاء رمضان هذا اللي 1435 وبعد كان عليه قضاء يعني وش علي اطعم ولا بس اصوم؟ صومي القضاء وصومي الايام الماضيه وأطعمي مع كل يوم مسكين وتصرفك هذا خاطئ. كنت تفطري رمضان عشان المقاضي هذا ما يصلح هذا الشيء يا إخواني. هذا صرف خاطئ لكن توبي إلى الله واقضي الأيام الباقية وأطعمي مع كل يوم مسكينة. نعم شكرا يا أختي الكريم على اتصالك. ومعنا هذا السائل حفظكم الله يقول ما هي السنن الرواتب وما هي فضائلها؟ السنن الرواتب يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. وكانت ساعة لا أدخل على النبي فيها. أخبرت حفصة أنه إذا أذن مؤذن صلى ركعتين قبل أن يصلي الفريضة. هذه عشر يسموها الرواتب لما لها من الفضائل يجب يكمل الله بها النقص الحاصل علينا في فرائضنا كما في الحديث إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلعت فقد فأنجح ففلح وأنجح وإن فسدت قال الله انظروا إلى كملوا بذلك. فهذه النوافل يكمل الله بها ويجبر بها نقصا الحاصل علينا في فرائضنا. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبد العزيز السلامة من أثال يقول يسأل عن دعاء المسلم إلى هدى وخير ولكن إذا صار هذا الخير أو هذا إذا دعا إلى شر هل يأثم بذلك؟ المسجد والخير من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك منه شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان على أوزار من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزار شيء. أحسن الله إليكم. هذا يقول حفظكم الله كيف أحفظ حقوق والدي بعد أن تهاونت في بره في حياته؟ أدعو لأكثم الدعاء له وتصدق عنه والاستغفار له ليلة ونهار. يا إخواني التنفيذ حقنا وين مشكلة؟ هذا أبوك لو عليك حق اغتنم بقية حياته لعلك أن تقدم له من الخدمات ما تجز من جميله السابق فله عليك بعد فضل عظيم. هو سبب وجوب عند الله آواك وأنفقك واطلع إلى أيام يراك بها بارا به محسنين ثم تقابل العصيان والعناد. هذا خطر يا إخواني. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا حفظكم الله من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا يسأل حفظكم الله يقول بالنسبة لحق الجار إذا كان مؤذيا ماذا علي؟ اصبر على أذى اصبر انصح بينه واصبر على أذى وتحمل ولعل الله يفرج الأمر. نعم بارك الله. نستقبل هذا الاتصال. عبير تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي سؤال واحد الأول ما هو؟ هل يجوز جمع الكفارات بنية واحدة؟ كيف يعني؟ إني أنوي إني لو أنا بذرت صبت كفارة وعندي كفارات كثيرة أصوبها بنية واحدة يعني؟ والكفارات سببها واحد ومتختلف؟ نعم هي متنوعة ولا متحدة؟ لا يعني لو أنا نذرت كثير وصمت طيب موضوع واحد موضوع واحد بس ولا يعني مختلفة الأنواع والموضوعات؟ لا لا مختلفة. مختلفة يا شيخ. لكل نذر كفارته الخاصة. طيب شكرا لك شكرا لك. سماحة الشيخ عبد العزيز، بهذا نأتي إلى ختم هذه الحلقة حفظكم الله، وبإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء في الحلقة القادمة في القادم إن كان في العمر بقية. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم أيها الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. تحية من الزملاء هناك إمام تركي بن عبد الله، وهنا ومن المخرج معجب بن حمد الأسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم